سمعت، يقول السائل: عندي 15 بقرة، وزوجتي كذلك عندها 15 بقرة. يقول السائل: لدي 15 بقرة. 15 بقرة؟ نعم، وزوجتي كذلك لديها 15 بقرة. يقول: هل نجمع ونزكي جميعها معا أم يزكي كل منا؟ وكذلك ابني لديه كذلك، فهل نجمعها أم نزكي كل شيء على حدة؟ نصاب البقرة أقل 30، ليس عليك زكاة وليس عليها زكاة، لكن إذا احترتما وصارت ترعى فعليكم الزكاة نصا. إذا صارت 30 ترعى سنة كاملة أو غالب السنة فالزكاة بينكما. وأما كل واحد الحالة لا، ما عليه زكاة، لأن 15 أقل من النصاب، إلا إذا كانت للبيع. إذا كانت تبيعون أعدوها للبيع زكى زكاة تجارة، ولها بقرة واحدة زكى زكاة تجارة. أما إذا كانت هي للبيع للقنية الحليب والدر والنسل ما فيها زكاة، إلا إذا كانت ترعى غالب الحول وكانت 30 فأكثر. وإذا اختلطتما في البر الرعي اختلطت 30 كلها غالب السنة أو كل السنة فالزكاة بينكم.